تعال تروح درس فين ده، انت هتقوم وتوديه المدرسه وتلبسه، ومين اللي هيلبس الولد، ومين اللي هيعمل، ومين اللي هيسوي، ما عادش دروس. واخد بالك؟ يعني انت قد لا تشعر بقيمه امراتك، لكن ان فقدتها طبخك اكلك شربك هتجيب منين؟ ده انت لو وكلت بس هتجيب من المطعم مشغله، هتجيب مطعم ثلاث مرات، والولد ده عايز حليب، والولد ده مش عارف ايه، والولد ده عايز يجيب إيه كذا، والولد ده راح، والولد ده جه. انت تشعر بزوجتك اذا فقدتها. فإذا كان هذا في زوجة أو في أب كيف بشيخ؟ لهذا اجعل عقل شيخك مع عقلك، لكن لا تجعل عقل زميلك مع عقلك. وأنا دائما أكرر هذا ولا أمل من تكراره، لأنني أعلم وما يكون من سلبيات بهذا السبب. وقد يكون الأخ محبا لك، ما فيش إشكال، أنا ما دي ما لهاش علاقة بالنوايا، ولكن هي خبرة واحد، عقله كعقلك، مستوى كمستواك، او ما يكون من شيخك. لهذا لا تنفرد بشيء بعيدا عن شيخك. لا في مسألة علمية تبحث معاه ايه وتجيب ايه وتفتح النت ايه، وابن قدامة ذكر هنا في المغني وفلان ذكر كذا، ما انتش هتنفع سد كله تمام. او عندك معلومة ماشي اعرضها على من؟ على شيخك، هو اللي لك المعلومة ده، خلي بالك دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. انما ما ينفعش انك انت تعرض على زميلك، يوم زميلك يجيب لك نقلات وانت غدا تجيب له ايه نقلات، او هو يعطيك ما فهمه وهو ليس عندك فتظن ان هذا هو العلم، وليس هذا هو العلم، انما هو اعطاك ما فهم وانت استحسنت. فما يفسد الطالب الا الطالب. فطريقة الطلب خذها من شيخك، ترجيح مسألة خذها من شيخك. ولهذا أنا حينما يصلني أن بعض مثلا الإخوة تكلم مع البعض مثلا في السكن في مسائل ويرجحوا وكذا وكذا، وأفاجأ ما فيش مشكلة أن أنت وأنت بالذات تفهم فهما معينا، ما فيش مشكلة، بس هو يبيت معك هذا الفهم حتى تعرضه على شيخك، لا يبيت معك، والله يا شيخ أنا فهمت كذا وكذا وكذا، كلام هذا صحيح، أنا بلغني كذا وكذا، كلام هذا صحيح، يقول لك صحيح أو لا صحيح، أو ما عنده علم. حتى شوف لو فتح لك باب البحث، لو قال لك يبحث راجع الكتاب فلان الفلاني وشوف ماذا قال، عندك شيخ فلان ذكر هذه مثلا في الوسطية هات، او ذكرها فلان في كذا هات، على الاقل هيفتح لك، ان لم يكن عنده علم في المسألة هيفتح ايه هيفتح لك. ولهذا كثرة الاوراق هذه لن تكون علما الا بايه باستشارة شيخك. فما تغني كثرة الاوراق ولا كثرة البحث منفردا بدون الشيخ. والدليل انظر الى كل هذه المسائل، من الذي يحبرها؟ من قد يظن ان كلامه قليل؟ وهو كلامه قال لك هو كلام راسخ. من اللي حبر الحاكمية والعضو بالجال ومسائل الدار ومسائل الحزبية ومسائل كذا؟ ما حبرها من ألف وصنف عشرات المصنفات، ولا حبرها من ادعى توسعا في نحو او لغه او حديث او غير ذلك، لان كل هذا انما هو عند من يحبر ويعطيك خلاصه ذلك بالطريقه الصحيحه، لان للعلم ايه للعلم بابه، وفي بحث المسائل ايضا لها اصولها التي تبحث وفقا ايه وفقا عليه او بناء عليه، كما انتم بعينكم ترون الان من يبحث بالحاكمية بشطط، يعني رايح فين بقى؟ رايح لكتب التاريخ ورايح لكتب كذا، ده ينقصه يا اخواني، ينقصه الاصل، الا وهو في اي كتب يبحث. فده ملحظ، انت الان لما انا اقول لك ابحث في كتب الاعتقاد قد لا تقدر هذه المسألة، تقول معروفة يا عم ناس، لا انت مش معروفة، دي مسألة دقيقة، هي صارت معروفة عندك ليه؟ لأنك شربتها وتربيت عليه، زي دلوقتي الأسماء والصفات، أنت ما تبص تقول أنا ابن حجر، معقول ابن حجر، معقول إنه ما فهمش ديت؟ ليه؟ لأنها صارت واضحة عندك، فهوي لك إيه؟ أنا أقرأ أول أمس رسالة في العذر بالجاه لأبا بطين رحمه الله، مفتي الديار النجدي، اقرأ الرسالة من أولها